بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زكاة الغنم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 6 ففيها حقة، ففيها إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاء. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاء، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياء، فإذا زادت على 300 ففيها أو ففي كل 100 شاة ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. انتقل البخاري رحمه الله تعالى هنا إلى زكاة الغنم، وما نتكلم عنه من هذه الماشية يتعلق بنوع واحد من الأنعام. حد يعرف ما هو النوع الواحد هذا؟ السائمة. ومعنى سائمة أنها ترعى الكلب ولا يتكلف ربها مؤنة الطعام، وهذا معروف في البوادي، الجمال ترعى، وكذلك الأغنام، وكذلك البقار إلى الأبقار إلى غيره. ولكن إذا كانت معلوفة فينتقل إلى حكم آخر، وهذا يسمى عروض تجارة. طيب لو معلوفة وليست للتجارة ليس عليها زكاة. واحد مثلا عنده بقر أو جاموس أو أغنام يطعمها ويستعمل ألبانه، يبقى هنا إيه؟ ليس فيها زكاة. طيب الناتج من هذا اللي هو الألبان إذا كانت تؤكل لرب البيت لا حرج، لكن لو باع منها واحد عنده مزرعة أبقار ويعلفها، هل فيها زكاة؟ لا، يستعملها للتجارة، يستعملها للحليب، للبن فقط، للدر، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. ولكن ناتج اللبن هذا الذي ينتج يبقى عروض تجارة. يبقى انتقلنا هنا من الأصل ثابت، والفرع هذا هو الذي فيه الايه؟ الزكاه. ونفس القضيه، رجل عنده مصنع، المصنع هذا كلف فيه الات 2 مليون جنيه، هل يلزمه في هذا المصنع زكوات؟ ها؟ لا، عباره عن مبنى، الات، اشياء. بدا المصنع يعمل، يبقى هنا ينتقل الزكاه الى ايه؟ الناتج. رجل عنده معرض سيارات للبيع، فيها زكاة؟ يلزمه طبعا. واحد بيبيع يا اخوانا مصنع، واحد عنده معرض سيارات للبيع، تجارة السيارات، يبقى يلزمه ولا ما يلزمه؟ طالما ان الاصل نفسه يباع ويشترى في زكاة، لكن الاصل نفسه ثابت، واحد عنده 40 سيارة بيستعملها على السكك اجرة، يلزمه فيها زكاة؟ لا يلزمه. ولكن الناتج، يبقى عاوز اركز بين الاصل وبين الايه؟ الناتج اللي هو الايه؟ الفرع. فلذلك الأصول طبعا، واحد مثلا بنى 10 عمارات سكنية، بنى 10 عمارات سكنية للإيجار، يلزم فيها زكاة؟ لا يلزم، ولكن الإيه؟ الناتج. واحد باع عمل 20 عمارة تمليك، يلزم فيها زكاة ولا يلزم زكاة؟ تمليك للبيع يلزم زكاة. وضحت الصورة؟ لا وضح ما وضحش الكلام ده أكيد يعني. يبقى الأصول الثوابت ليس فيها زكاة، والناتج عنها في إيه؟ في زكاة. طيب واحد عنده مزارع سمك، واضح، وبنى في مزارع السمك ده مصنع ب2 مليون جنيه، يلزم المزارع والمصنع زكاة؟ رد علي، لا أبدا لا يلزم. طيب الناتج هو الذي يلزمه. انتهينا. طيب واحد اشترى أرض يعملها مزرعة ب10 مليون، اشترى أرض يعملها إيه؟ مزرعة ب10 مليون، هل الأرض يلزمها زكاة؟ لا يلزمها زكاة. الناتج هو اللي إيه؟ الصورة اتضحت كده. طيب لو أن هذه الأنعام هي سائمة ولكن صاحبها يطعمها، لها مراح، لها مراح ولها يعني مكان تمرح فيه، وأيضا لها مكان تبيت فيه مبيت، ويطعمها طبعا لما بتأتي تبيت بيطعمها بالليل. طب إيه الحل هنا؟ يلزمها زكاة ولا يلزمها زكاة؟ تتحول إلى تبقى نفسها سائمة ولا غير سائمة؟ يبقى ننظر إلى الغالب. إذا كان الغالب يعني مثلا هو بيدوب بس بيدي لها حاجة كده إيه من الليل كده يعني حاجة توسيها لغاية ما تنام، يبقى لا يلزمه فيها زكاة. لكن لو كان بيعلفها وأصبح الغالب هو العلف والسائم فرع، يبقى هذه إيه؟ ليس فيها زكاة، تتحول إلى عروض تجارة إذا كان للتجارة. لكن لو لم تكن عروض تجارة يعني ليست للتجارة، يبقى يلزمه فيها إيه؟ زكاة. وضع الصورة. فقال باب زكاة الغنم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة، ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وهذا كتاب الصديق رضي الله عنه كما ذكر أنس في قضية هذا الكتاب حينما وجه إلى البحرين. قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. كأنه يقول هنا هذا هو البيان بأن هذه الزكوات كيت وكيت وكيت، فمن جاءه من العمال الذين يجبون الزكوات بهذا يلزم أن يؤدي، وإن زاد على هذا فلا يلزم. وذلك احنا تكلمنا يا إخوان بأن الزكوات لابد أن تكون في مصلحة الغني والفقير. يعني الطنطنة عند كثير من الناس إن الزكاة لمصلحة الفقير، هذا خطأ، خطأ عظيم جدا. إن كونك تظلم صاحب المال الأصل اللي هو عنده المال، يعني لابد أن نفسه تطيب وتكون نفسه يعني ذكية بهذا، سخية بهذا، لكن تقول مصلحة الفقير، طب هو له مصلحة أيضا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له: فخذ من أموال أو صدقة من أموالهم تعطى إلى فقرائهم، ثم قال له إيه؟ وإياك وكرائم أموالك. ولذلك أمر الصدقة يكون متوسط الشيء، لا العالي ولا الرديء، يكون متوسط حتى تطيب نفس المصدق بهذا أو المزكي بها. لكن إن أنا أطلب الأعلى أو أجود، هذا وضع آخر ليس في الزكوات، إنما هذا لمن زكت نفسه وسمت، اللي هو حلاوة تصدق كما فعل أبو طلحة الأنصاري وكما فعل عمر وكما فعل ابن عمر وجماعة، إن النفوس علت فأراد أن يعطي أفضل ما عنده، لكن غيره لا يعطي أفضل ما عنده، غيره لا يستطيع ولا قلبه لا يقبل هذا، وممكن يفتن والعياذ بالله. وإياك وكرائم الكرام هو العالي أموالهم. فلذلك لابد أن يراعى في أمر الزكوات المصلحتين، مصلحة الغني ومصلحة الإيه؟ الفقير، لا الرديء ولا أيضا العالي. أيضا بالنسبة للعامل إذا جاء لا يجحف، لأن بعض العمال مثلا ممن يأتي لأصحاب يجحف، يعني يحاول أنه يتلكك له، لا دي ما تنفعش، دي كذا دي كذا. فإذا كان الشرط واضح والشيء الزكاة موجودة يلزمه أن يقبلها ويسلم، وإلا طبعا يرفع أمره لمن هو أعلى. قال: ومن سئل فوقها فلا يعطي، يعني لو شيء أعلى من هذا لا يلزم. قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. يعني عندنا 24 أي دون الخمس، 25 واحد عنده 24 ناقة أو جمل، يبقى يلزم هنا فيها إيه؟ يلزم في كل 5 شاة، في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، ليه عمرها كم بقى؟ سنة. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، ليه عمرها؟ سنتين. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، اللي هي وصلت كم؟ 3 سنوات، ويعني ممكن الفحل اللي هو الذكر يطرق، تكون مهيئة للعشرة. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، اللي عمرها كم بقى الجذعة؟ اللي هي 4 سنوات. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، اللي عمرها إيه؟ سنة 2، يرجع تاني. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، لو وصلت من إيه؟ من 91 إلى 20 فيها حقتان. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدق، وهذا عنده 4 جمال سائمة ليس فيها إيه؟ صدق، إلا أن يشاء ربها. لو جادت نفسه يبقى هنا الزكوات أصول فرائض لابد أن تؤد، لكن لو إنسان أخرج من عنده جاز. ولذلك أرجو يا أخوان كثير من الناس لا يحدد بين الفرض وبين النفل. يسأل واحد تقول له إيه أنت بتخرج؟ يقول لك طبعا والله ده أنا اللي رايح ولا جاي بدير. يعني يمكن مثلا يروح حسب الجماعة المتسولين اللي بيمروا عليه في الدكان طول النهار قاعد 0.5 جنيه وربع، يقول لك دي من الزكاة. الزكوات لابد أن تحسب، مش لازم بالورقة والقلم، لابد أن تحسب كم عليك من أصول. بالضبط تماما، عندنا الظهر 4 ركعات، لو أنقصت منها سجدة تبطل الصلاة، ركعة تبطل الصلاة. لا بد من زكاة مالك تحسب تماما، كما أنك تتقن الصلاة تتقن الزكاة. كما ذكرت أعظم بلاء وأعظم مصيبة على العباد الأموال. يعني يمكن بنرى أن مثلا يعني قلوب الناس في العبادات قد تهون، العبادات اللي هي البدنية تهون عن العبادات المالية، لأن النفوس كلها مجبولة على حب المال، وتحبون المال حبا جما. فمن ثم قد يكون هناك في قصور عظيم جدا عند كثير من أصحاب الأموال اللي بلغت عندهم الزكوات في الإخراج وفي الحساب وفي العد. فمن بلغ له نصاب من الزكاة لابد أن يخرجه كاملا قبل حلول الحول، يحدده كده موجود ثم يخرجه. لكن إن أنا أخلط ما بين الصدقة وما بين الزكاة لازم فاصل هذا المال الذي أخرجه بنية ماذا؟ هل أصول أو فروع؟ إن أصول يبقى لابد زكاة، ده زكاة. وكلما طبعا عجلنا بالزكوات كلما كان أفضل، ويجوز التقديم. يعني مثلا واحد من الآن تبدأ زكاة مال إلى العام القابل كالأمس بالأمس، لو أخرج اليوم لا حرج، غدا لا حرج، بعده لا حرج، بعد شهر لا حرج، بعد 6 لا حرج، المهم أنه لا يمر عليه الحول، ويحسب الحساب بالإيه؟ بالتوقيت الهجري، لأن الميلادي بيفرق تقريبا 11 يوم، 11 يوم ويكون أيضا أعطاها خارج الإيه؟ الوقت المحدد له. إذن لابد من حساب وعد أن هذا أصل زكاة. الصدقة بقى شيء جانب. ولذلك يا أخوانا يعني أنصح كثير من الإخوة إلا ربنا أكرمه ببعض المال، لا بد أن يتبع الزكاة بصدقة. لابد أن يتبع الزكاة بصدقة لعلتين. العلة الأولى وهو جبر النقص في الأصل، زي بالضبط عندنا النوافل، بتيجي النوافل بتجبر الايه الأصول، سنة قبلية وسنة بعدية، هل له من تطوع إلى غيره، فبتجبر النقص في الأصل. الأمر الثاني وهذا مهم جدا جدا، إن غالب النفوس في إخراج المال، في إخراج المال بيكون فيها شح، فلما بقى تجي في الأمر الاختياري، لأن ده واجب، تجي في الأمر الاختياري وتجود، تطفئ حرارة حب المال التي بقلبه. فالإنسان إذا يعني أخرج الزكوات لابد أن يتبعها بصدقات حتى يطفئ النار التي في قلبه والتي قد تعلقه بالأصول اللي هو يعني قد يتأثر بها. ولذلك لابد أن تخرج الزكاة بطيب نفس، وطيب النفس هذا قد لا تشعر به، لأن الأصل أنا ملزم إن أنا أخرج 100 جنيه زكاة، 1000 جنيه زكاة مجبر، لكن مش مجبر إن أنا أخرج 100 جنيه صدقة. فلما أخرج 100 جنيه صدقة يبقى هنا إيه؟ نفسي تسخى وتسكن وتستريح وأطمئن لحالة قلبي، إن أنا إيه؟ قلبي مطمئن بأنني أخرجت هذا بطيب إيه؟ بطيب نفس. وللأسف كثير من الناس برضو يقول لك أصلا أنا خلاص خلصت الزكاة. ولذلك دائما بنقول يا إخواننا لابد أن يكون إيه؟ أيهما أكثر، الزكاة أم الصدقة؟ الصدقة طبعا. أيهما نوافل في الصلوات؟ الزكاة، أقصد الأصل ولا الفرع؟ الأصل. مثلا واحد بيخرج زكاة 1000 يزيد ويضاعف، يبقى المفروض الصدقة 10,000 نوافل يكثر من النفل حتى تسخو نفسه. ولذلك ما سمي عبادة من العبادات بهذا الاسم الزكاة إلا في المال، لأن كلمة زكاة معناها نماء، كأن الذي ينفق من ماله ينمو هذا المال، وهذا فضل من الله وتكرم لأصحاب الأموال. لذلك دائما ترى أصحاب النفقة من أغنى الناس وأفضل الناس نفسه، يعني في الحقيقة هم أغنى الناس وفي النفس هم أغنى الناس، لأن نفسه سخط، فوسع الله عليه في الدنيا في ماله وفي نفسه أيضا. ودائما الشحيح الممسك ترى الفقر بين عينيه والعياذ بالله، تراه عنده من الأموال ورغم ذلك فقير سكين، يعني ربما إذا أخرج شيئا كأنه يخرج من قلبه أو من بدنه والعياذ بالله. بعدها قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20، يبين نؤكد على كلمة إيه؟ سائمة، 40 إلى 20 و100 شاء، فإذا زالت على 20 و100 إلى 200 شاتا، فإذا زالت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياء، فإذا زالت على 300 ففي كل 100 شاء. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة 39 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وكلمة يشاء ربها يعني إيه؟ إلا أن أعطى وتصدق وسخط بها إيه؟ في نفسه. وذلك لما يحرم الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجموع بسبب إيه؟ الهروب والعلة من الخروج من الزكوات. طيب أنا برضو سريعا كده أخونا الأخ، أنت عندك جداول؟ طيب هذا بالنسبة للجدول اللي أمامكم هذا. طيب عندنا بالنسبة للإبل كيفية زكاة الإبل، قال العدد، العدد من كذا إلى كذا والواجب في كذا، يبقى عندنا هنا الإبل من 5 إلى 9 فيها إيه؟ شاة. من 10 إلى 14 فيها شاتاء. من 15 إلى 19 3 شياء. من 20 إلى 24 4 شياء. 25 لـ35 بنت مخاض اللي عمرها سنة. 36 إلى 45 بنت لبون عمرها سنتان. 46 إلى 60 حقة اللي سنها كام؟ 3. 61 إلى 75 جذعة اللي عمرها كام؟ 4 سنوات. من 76 لـ90 بنت لبون 2. من 91 إلى 120 حقتان. ماشي كده؟ طيب اطلع شوية فوق. طيب عندنا في الغنم من 40، ما دون 40 ليس في شيء، ما دون 40 ليس في شيء إلا أن يشاء المصدق، يعني لو أراد يخرج خرج من 40 إلى 120. وبذلك هنا كيفية الجمع، لو أن ثلاث أفراد، هذا عنده 40، واحد عنده 40، واحد عنده 40، كل واحد يلزمه إيه؟ شاة. فلو جمع عشان يوصله 120 وبقى شاة واحدة يحرم، ماشي كده؟ طيب لو واحد عنده 40 وقسمه على 2 عشان إيه؟ ينقص وما يلزمهمش إيه؟ برضو يحرم. من 40 لمية وعشرين شاة واحد، من 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 399 ثلاث شياة، من 400 إلى 499 أربع شياة، من 500 إلى 599 خمس إيه؟ شياة، وهكذا. خلاص كده؟ ماشي. ما هو بعد كده بقى في الزيادة، كل 40 دي يعني هنقسمها إجمالي، كل 40 كذا وكل 50 كذا، واضح الصورة؟ يا إما هذا يا إما ذا، عاوز مثلا القسم تأتي على 40 يبقى نصيبها كذا، تأتي على 50 يبقى نصيبها كذا، فوق 25 يعني 25 فيما فوق. ده بالنسبة لإيه اللي هيطلع إبل، لكن أصل تبدأ من الخمس، الإبل من الخمس، بس من 25 هيكون إيه؟ من نفس الصنف ومن نفس النوع، دون ال 25 بالقيمة في نوع آخر. من البداية بقى هيقسم، واضح؟ من البداية. وبرضو نفس القضية، لو إن كل الإبل بتقسم على 40 يبقى فيها كذا، تقسم على 50 يبقى فيها كذا. قال: باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قول لا تؤخذ في الصدقة هرمة، الهرمة اللي هي بقى كبيرة المسنة جد، التي يعني بدا كلها، بدا عظمها وبطن كده ايه يخش. ولا ذات عوار اللي فيها عوار بين، ولا تيس. طب لما لا يؤخذ من الزكوات تيس؟ هو الاصل فيها، الاصل في الزكوات طبعا الاناث لكن يجوز الذكور، لكن التيس بالذات لما لا يستفيد منه احد؟ يا ابو سهل انت، طب ممكن ناخذ خروف، ما هوش معنى التيس بالذات. يقال يا اخوان بان اشرس كما يقال الانعام التيوس، التيس اللي هو الذكر ده، وذلك لو انسان جاب له تيس ذكر يعني ايه؟ ممكن يخرب له البيت كله، فهو مضر ومؤذي جدا جدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مر على تيس او جدي اسك ميت، فقال لاصحابه: ايكم اشتري هذا بدرهم؟ قالوا: لو كان حيا لكان عيبا. ده اصلا التيس ده ما حدش بيشتريه، لانه طبعا ايه فيه شراسه، فاقصد يعني يعتبر هو بذاته عيب، ده اللي انا قصدته، التيس بذاته عيب، فلذلك لا يؤخذ ما كان فيه عيب واضح. حد عندكم رب تيوس؟ مفيش حد. بعد ذلك: إلا ما شاء المصدق. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال: باب أخذ العناق باب أخذ العناق في الصدقة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. قال: باب أخذ العناق في الصدر. إيه هو العناق بقى؟ أنثى المعز، وهي تعتبر أصغر أنواع النعم. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد وهو ابن مسافر الفهمي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا أنثى ماعز أو ماشي غنم يعني كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، أي لو منعوني القليل لو قاتلنهم على منعها. هو بالنسبة يعني العلماء قالوا بالنسبة اللي هو ما يسمى الضأن والماعز كلاهما واحد، يعني هذا وذاك بالنسبة للصدقات بيعتبر على سبيل الإيه؟ الإجمال. والإمام أبو حنيفة رحمه الله فرق، قل هذا شيء وهذا شيء، لكن الراجح أنها من الضأن جميعا والبقر جميعا ومعه الجاموس والإبل معروف. قال والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، والعقال اللي هو الحبل الذي يربط به، حبل معروف، عناقا كانوا يؤدونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق. طبعا قضية القتال هذه في المنع يعني الزكاة العلماء اتفقوا على أنه لا يكفر صحيح، وإن كان قد أدى كبيرا من الكبائر، ليس كالصلاة في المنع. ولكن لو أن فئة يعني بلد بأسرها أو جماعة بأسرها منعوا شعيرة من شعائر الإسلام يقاتلوا، يقاتلهم الإمام على هذا. لو اجتمع بلد على ترك سنة كما قال الشيخ الإسلام الدمير رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام لو أن بلدا اجتمعوا على ترك سنة يقاتلوا عليه من قبل الإمام طبعا. فلو جمع اللي هو الترك الجماعي هذا بيعتبر يعني ايه ردة ولا عياذ بالله. زيك الصديق رضي الله عنه لما خرج لقتال هؤلاء، طب لما تقاتلهم وهم يقولون لا إله الله محمد رسول الله؟ فهنا استدل الصديق بالمنع أن مجرد المنع يستوجب القتال، المنع الجماعي. فلذلك لما رأى عمر إصرار الصديق شرح الله صدره لهذا، وفعلا اتفقت الأمة على أن رأي الصديق كان هو الصواب في قتال مانع الزكاة. قال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق، يعني ثبت على هذا. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدق. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن، قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم ترد وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. البخاري رحمه الله بعدما ذكر فضل الصدقة وما يتعلق بها ساق بابا يعد من أعظم الأبواب الذي يؤدي إلى يعني اتحاد وتلاحم واتفاق المسلمين، أنه لا ضرر ولا إيه ولا ضرر. فربنا فرض فرائض لكن لا يضر بصاحب الإيه الأصل وبصاحب الملك. فقال لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدق، أي ما أحبوه وما زاد، ما كان جيد، إنما يؤخذ من الإيه من الوسط. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن أو على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب. يبقى هنا يدل على أن إخواننا دعوة الناس تختلف من فئة إلى فئة ومن قوم إلى قوم ومن جماعة إلى جماعة. فدعوة الملوك ليس كدعوة من دون الملوك، دعوة الإغنياء ليست كدعوة الفقراء. كل طائفة من الناس لها أسلوب وطريق في الوصول إلى القلب. دعوة أهل الكتاب من يهود ونصارى ليست كدعوة المشركين. فإذا هنا لابد أن نعلم أن هناك تفصيل في دعوة الناس على حسب طرائقهم وأحوالهم. فقال فأول أو فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، أنك تقرب إليهم الوصول إلى الله عز وجل بلا شركاء وبلا وسائط، وتحبب إليهم ربهم وتدلهم عليه. قال فإذا عرفوا الله، ودي أهم قضية، وذلك إخواننا معرفة الله عز وجل تختلف بين الناس، وثبات المعرفة وعلو المعرفة بقدر إتيان العبد لأمر الله عز وجل. يعني كلما رأيت الشخص مفرطا متساهلا، كلما علمت أنه ما عرف الله حق المعرفة. كلما رأيت قوما يأتون الحرام وينتهكون المحارم، وعرفت وعلمت أنه ما عرف الله بعد. إذ من عرف الله عز وجل انكسر وذل لله سبحانه وتعالى، فلا يرفع لنفسه رأسا إلا لله، ولا يخفضها إلا لله، ولا يتحرك إلا بالله، ولا يسكن إلا لله، إن عرف الله حق المعرفة. لكن لو تفلت ما عرف الله بعد. هذا مهم جدا في التدرج. للأسف كثير من الناس وبالذات الشباب الملتزم يعني يشغل نفسه بالدعوة إلى ماذا؟ إلى سفاسف، إلى تواف، ويترك الأصول. لا بد أن نعرف الله عز وجل. زيك في أول الإسلام وأول الدعوة، رغم صولة المشركين وجولتهم، النبي صلى الله عليه وسلم قام برجاله وأصحابه، قام ليعرفهم بالله عز وجل. قال عمر: قمنا عاما كاملا حتى تفطرت أقدامنا، تشققت وتورمت وخرج منها الدماء، وهم وقوف من العشاء إلى الفجر بين يدي الله سبحانه وتعالى، الليل كاملا. فلذلك مهم جدا أن نعرف الله. إذا عرفنا الله يأتي الحلال أحلى وأجمل شيء، ويأتي الحرام أكره وأبغض شيء. ترى نفسك محابك هي محاب الله عز وجل، مباغضك هي كل ما يكره ربك سبحانه وتعالى. لكن لو لم نعرف الله بعد، ترى الإنسان ماشي ما وافق الهوى أتاه، وما خالفه رفضه والعياذ بالله. قال: فإذا عرفوا الله فأخبرهم، بعدها بقى بعد المعرفة أي أمر يأتي ينفذ، أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم. يبقى هنا التدرج أيضا، إذا أدوا هذه العبادة التي تليها وأتقنوها انتقل التي بعدها. أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، وهذا على سبيل العموم. وذلك العلماء منهم من قال أن الزكوات في أهل البلد، وهذا قال به الإمام أبو حنيفة فقط، وخالف فيه الجمهور، إذ الجمهور على أنه يجوز نقل الزكوات كما في حديث معاذ إلى أي مكان في مصلحة للمسلمين. قال: فإذا أطاعوا بها، يعني وافقوا ورضت بها نفوسهم، فخذ منهم واقبلها، وتوق كرائم أموال الناس، أي تجنب العالي والنفيس من أموال الناس. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.